الباب متعلق من التحذير من قتل النفس بغير حق. إن أحيانا الشخص يظن أنه مجاهد ويلبس الأمور غير ملابسها وينزل طالوت منزلة جالوت وجالوت منزلة طالوت فتختلط عليه الأمور ويقتل أنفسا بغير حق. فالباب معقود للتحذير من قتل النفس بغير حق. ولا يخفى عليكم أننا أيضا نحافظ على أنفسنا ولا نزهقها بغير حق، فليس لنا رأس مال إلا نفس واحدة لن نجرب بها. لكن إذا فقدت هذه النفس لن تقول يا رب أعد لي نفسا أخرى أبدا، فالمهم الأمر انتهى. فلا بد أن نكون حذرين غاية الحذر في أبواب الجهاد والقتال، وهي أدلة على تغليظ قتل النفس بغير حق. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فانظروا إلى العقوبات المتوالية المتراكمة عليه، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل واحدة تحكم على الشخص فقط بالكبيرة، يعني غضب الله على قوم كبيرة إذا فعلوا كبيرة، العذاب الشديد فاعلوا ما يستوجبه يكون مرتكب لكبيرة، فتوالت العقوبات. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال تعالى في شأن ابن آدم الأول: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، خسران بعد القتل والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج للمسلم منها قتل امرئ مسلم بغير حق. وأيضا في هذا الصدد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وليس منا من قاتل لعصبية أو لجاهلية، من خرج على هذه الأمة يضرب برها وفاجرها ولا يفي لذي عهد بعهده فأنا بريء منه أو ليس منا، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا الطريف هنا أن مروان بن الحكم كان يقاتل رجلا يقال له الضحاك، فذهب يستعين برجل يقال له أيمن ابن خريم بن فاتك، قال له: إن نقاتل الضحاك فنريدك معنا. فقال له خريم بن فاتك رحمه الله: إن أتيتني ببراءة من النار جئت معك. يعني لأن النبي قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إن أتيتني ببراءة من النار جئت معك. فسبه مروان سبا شديدا وطرده. فخرج خريم بن فاتك ينشد أبياتا يقول فيها أبيات طيبة: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أأقتل مسلما من غير ذنب؟ فليس بنافعي ما عشت عيش. وانفض عن مروان وترك له مجلسه. ولا أخفى عليكم أن حتى مجرد الإشارة إلى المسلم بالسلاح الملائكة تلعن فعل ذلك. لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه، لا يشير أحدكم بالسلاح لأخيه لعل الشيطان ينزغ فيقع في حفرة من حفر النار. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فالحذر الحذر، وأن تتزم أنك تجاهد أن تقتل نفسا بغير حقها فتنقلب الدائرة عليك، ولا تنقلب يعني أنك ستضرب يوما أو يومين، العذاب المؤلم الموجع والعياذ بالله. فلذلك الحذر ثم الحذر ثم الحذر من قتل نفس مسلمة بغير ذنب، فقد توالت النصوص المحذرة من ذلك والمرهبة من هذا. أقول هذا لأن بعض إخواننا يظنون أنهم يجاهدون فيقتلون أنفسا بريئة بغير حق، فتنعكس عليهم الدائرة ويتحملون أمام الله ما لا يطيقون ولا يحتملون يومها من عذاب النار والعياذ بالله. الحذر الحذر من هذا. قل إن من الأشياء التي كانت تؤرق عمر بن عبد العزيز رحمه الله، عمر بن عبد العزيز كان وليا على المدينة قبل أن يصبح أميرا عاما للمؤمنين، كان أميرا على المدينة، ولوجود بعض المشاكل ما كان عمر بن عبد العزيز آنذاك وصل إلى حد الإيمان الكبير الذي وصل إليه في آخر حياته. المهم أن للمشاكل التي كانت بين عبد الله بن الزبير وبين بني مروان وبين بني أمية، مشاكل يطول الحديث في ذكرها، آل الأمر إلى أن قبض على خبيب أخ لعبد الله بن الزبير. ففي إمرة عمر بن عبد العزيز على المدينة، فعذب خبيب، كان من صور التعذيب أنه كان في يوم شديد البرد تركوه في البرد شبه متعري، المهم مات بسبب ذلك. كان عمر بن عبد العزيز أثناء خلافته لا ينفك عنه ذكر هذا الحدث، وكان إذا أثني عليه يقول من لي بخبيب، من لي بخبيب، يعني من الذي يرد إلي خبيبا وقد جرى له ما جرى. فالحذر ثم الحذر من قتل نفس مسلمة بغير نفس، الحذر ثم الحذر من ذلك. يعني قد يأتي شاب مثلا عنده حمية الجهاد وإلى آخره، ويأتي إلى ضابط مرور أو عسكري مرور ينظم مرور الحركات ويقتله ظن أنه مجاهد في سبيل الله، وهو بهذا يقتل نفسا مسلمة بغير حق. فالحذر ثم الحذر ثم الحذر من ذلك أيها الإخوة. وبهذا الباب تختم أبواب الجهاد، تحذير من قتل النفس المسلمة بغير حق. وعلى أي حال فباب التوبة مفتوح لمن زلت قدمه في كبيرة من الكبائر، سواء كانت كبيرة القتل أو غير كبيرة القتل. قال تعالى الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. بل وذكر الله سبحانه عاقبة قطاع الطريق الذين يروعون الأمنين ويقتلون ويسلبونهم أموالهم، قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فاغفروا لهم فإن الله غفور رحيم. فباب التوبة مفتوح للجميع ولا يغلق في باب أحد حتى في وجه أحد حتى الممات. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. إذا لأحد سؤال يتفضل. ولا يغلق في باب أحد إلى أن تطلع الشمس من مغربها وما لم يرى مقدمات الوفاه. اما حديث يغرس ففيه مخارج. نعم. لا معنى للاطاله في هذا الباب لانه قد تقدم الكلام فيها بما فيه كفايه. نعم. خبيب بن عبد الله بن الزبير ام خبيب اخو عبد الله بن الزبير او ابنه؟ ابنهم. ماشي ماشي بارك الله فيكم. ما هم يقولوا في خبيب في اثنين خبيب فيهم يقول الشاعر ايوه ابنه دعني من نصر عفوا يقول قدني من نصر الخبيبين قدي. بنو مروان الذين يشهدون هذه الابيات يطعنون بها في ابن الزبير وهو بريء منها. قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الامام بالشحيح الملحدي وهو بريء من ذلك. فقد نصر الخبيبين. تفضل يا شيخ. صحيح الحديث لزوال الدنيا اهون عند الله. لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل مسلم معلول. سنده صحيح لكنه معلول. نلحق بهذا الباب قتل نفسه غير المشتبه لكنها محرمة الدم. طبعا ذكرنا عرضا قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على هذه الأمة لا يتقي الله في برها يضرب برها وفاجرها ولا يفي لذي عهد بعهده لأن بريء منه. بارك الله فيك. تفضل يا جماعة. ضابط كل هذه تقدم الحديث عنها إن شاء الله.